قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سحر تاني بالمحبة يضمها وكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال. ازاي نوصل قلوب الناس، ازاي نحب الناس، ازاي الناس تحبنا، ازاي ربنا يجمعنا بالحب الجميل دوت فعلا، يعني مع المتحبين بجلال الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتحبين بجلاله سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي، قلنا في الحلقه الماضيه في الحلقه رقم 9 اتكلمنا عن السبب الخامس من اسباب الفوز بمحبه الناس، قلنا اللي هو افشاء السلام. وقلنا النهارده هنتكلم عن تكمله هذا الجزء او هذا السبب اللي هو السبب الخامس اللي هو افشاء السلام. وقلنا هنتكلم النهارده عن 21 ادب من اداب افشاء السلام، وقلنا هنقولهم كده في عجاله سريعه ونعرف الناس ازاي ان السلام دوت المقصود منه ان يكون من وراء نشر الحب بين المسلمين مش نشر البغض. انا ممكن اسلم عليك ويكون اسلوب سلامي عليك سبب كرهك ليا، وممكن اسلم عليك ويكون سبب او يسوء اسلوب سلام عليك سبب حبك ليا. ممكن اسلم عليك وانا مكشر وانا معرض عنك ومش باصص لك، بسلم عليك بعدم اهتمام، بسلم عليك وانا باصص لك بصه حقد او غل، فيكون السلام ده نفسه هو سبب البغضاء او الكره اللي بيني وبينك. وممكن اسلم عليك وانا مبتسم ومقبل عليك وبصفحك وببص لك بصة حب وحنان، ويكون السلام ده سبب نشر الحب اللي بيني وبينك. فهو المقصود ان يبقى في حب بين المسلمين وألف بين قلوبهم. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. عايز اقول للانسان اللي بيتعامل مع الناس بعرفة او بيتعامل معهم بكبر او بيرفض او يأنف انه يسلم على الناس او يرد السلام على الناس، عايز اقول له انت ليه بتشتري كراهية الناس؟ هتكسب ايه من ورا كره الناس؟ انت لو الناس حبتك حتى لو انت مش عايز منهم حاجة فانت كذبان، ولو الناس كرهتك فانت الخسران برضو. مش معنى كده ان بجعل محبة الناس هي مقياس لسعادة الانسان في الدنيا والاخرة، لان الاصل هو ان سعادتك في الدنيا الاخرة متوقفة على محبة ربنا ليك. لكن في نفس الوقت انت انسان وعايش في الدنيا ومحتاج تحب وتتحب ومحتاج تحس ان الناس حواليك بتحبك، وهو ده كان سبب هذه السلسلة اللي بعنوان السحر الحلال. تعالوا في عجالة سريعة كده نتكلم عن اداب الاسلام في السلام. 21 ادب من اداب الاسلام بخصوص امر افشاء السلام. أول حاجة أخوي وحبيبي، استحضار النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أوعى تسلم على حد علشان ليك مصلحة عنده فبتسلم عليه عشان يعرفك ويحبك وبعد كده تطلب اللي أنت عايزه. سلم لله. أوعى تكون بتعمل أي عمل في الدنيا دي كلها إلا إذا كان لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كم من ضمنها؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يا سلام، شفت قد ايه؟ اول حاجه استحضار النيه الطيبه، خلي نيتك خالصه لله. انا بتكلم عليك عشان انا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله، مش عشان في مصلحة بيني وبينك ولا عشان بعمل علاقات بيني وبينك. رقم اثنين افشاء السلام، افشاء السلام، انشر السلام على كل الناس اللي حواليك، سلم على الناس. طول ما انت ماشي سلم على الناس بتستكبر ليه او بتستنكف ليه ان انت تسلم على الناس؟ فلان فقير سلم عليه، فلان غفير سلم عليه، فلان وزير سلم عليه، فلان غني سلم، سلم على كل الناس وسلم عليهم كلهم سلام زي بعضه. يعني ما تسلمش على ده عشان هو غني سلام خاص قوي، ده كان فقير اهو اي سلام وخلاص ويحمد ربنا ان انا بسلم عليه. لا، سلم على كل الناس زي بعض، خد كل الناس في حضنك واعملهم معامله طيبه. سبحان الله، افشاء السلام زي ما قلنا ده من اسباب دخول الجنه. يقول صلى الله عليه وسلم: افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. رقم ثلاثة، ان انت من ضمن اداب السلام ان انت تبدأ بالسلام. مش واحد يقول ايه انا فلان جاي اهو لو سلم هسلم، ما سلمش اشتري دماغك واعمل نفسك مش واخد بالك. لا، خد الاجر، خد الاجر والثواب، افش السلام، ابدأ بالسلام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وانت الموضوع ده خاص بالخصام، لكن برضه ممكن انطبق على المسألة دي على القاء السلام. خليك انت احسن منه، سلم عليه حتى لو هو عمل نفسه مش واخد بالي منك. سلم عليه، قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما ردش مش مشكله، سيرد عليك من هو خير منه واكرم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تبدا بالسلام، حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه. رقم اربعه، استعمال بقى تحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش بقى بونجور وهاو ار يو جود مورنينج وجوت النخ وهي هتلر وهاو ار يو ونحمدوه، يعني خد بالك. انت عارف في ناس يعني بتسلم سلامات عجيبه جدا ويعني وهاي مان والكلام ده كله. لا، السلام عليكم، مفيش بقى صباح الخير ومساء الخير وفضلك بعافيه وعواف والكلام ده كله. لا، عايزين السلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ده السلام اللي اتعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة، إلقاء السلام كاملا. خليك ذكي. الراجل لما دخل على النبي، وقلت لكم الحديث المرة اللي فاتت، الراجل دخل على النبي قال له السلام عليكم، فرد عليه النبي السلام وقال ايه؟ على عشر. الثاني راح داخل مسلم على النبي قال له السلام عليكم ورحمة الله، فالنبي رد عليه السلام وقال 20. الثالث دخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي عليه وقال 30. فاللي بيسلم سلام كامل بياخد أجر كامل، زي ما بيسلم السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدت 30. انت اللي كسبان، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. 30 حسنة كده الصباح كده في سلام على واحد بس. تخيل لو سلمت على 200 واحد، 30 في 200 بكام؟ ما شاء الله ب 6000 حسنة على الصبح على الريق، ما شاء الله. طيب، رقم 6، وجوب رد السلام. إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض واجب، خد بالك بقى. ولو سلم واحد على جماعة زي ما قلت لكم جماعة يجزئ ان يرد واحد من الجماعة، لكن لو ردوا كلهم يبقى احسن. رقم 7، التحية باحسن منها او مثلها. قال جل وعلا: واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. يعني هو، ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر كان لما حد يقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان يقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. ده مين؟ ده طبعا ده كان فعل سيدنا عمر، سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. رقم 8، اجتناب تحية الموتى. خد بالك، وانت بتقابل مسلم تقول له السلام عليكم، ما تقولوش عليك السلام. ليه عليك السلام دي فيها ايه؟ عليك السلام ديت للي بيبدأ، اللي هو بيسلم ما ينفعش هو يقولها، انما اللي بيرد هو اللي يقولها، خد بالك. فلو بدأتها فدي تحية الموتى مش تحية الأحياء. إيه الدليل على كده؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإنها تحية الموتى. فإنها إيه؟ تحية الموتى. أنا داخل على أخويا المسلم بقول له السلام عليكم، ما بقولوش عليك السلام. هو بقى يرد عليا يقول لي: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه هو بيرد السلام، خد بالك. إنما أنا ابتداء أنا أقول له السلام عليكم، ماشي. رقم 9، عدم التشبه بأهل الكتاب في سلامهم. أهل الكتاب بيسلموا إزاي يا حبايبي؟ بإيديهم كده بالإشارة. واحد يقابل واحد يقوم عامل له كده، او اعمل له هاي او باي باي او كده في اي حاجه. فاهم ازاي؟ كمسلم بقى ما ينفعش تقابل مسلم تعمل له كده او كده، لا لازم تلقي السلام، تقول السلام عليكم. الله طب لو في مكان بعيد مش عارف يسمعني، هقول لك تعمل ايه؟ هو بعيد قوي ولو انت عليت صوتك مش هيسمعك، فتروح مشاور له وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى لا تكتفي بالإشارة. وضحت يا جماعة؟ يبقى كده يا جماعة ايه؟ بعيد الحسنين. انت مش قادر توصل له السلام، يعني انت هو بعيد جدا، فلو قلت له السلام عليكم ورحمة الله هو مش سامعك فمش هيرد عليك، لكن هو شايفك وانت بعيد مش سامع صوتك لكن شايفك. فلو يعني مثلا انت على النيل هو على الشط التاني وانت على الشط ده، فبتقول له السلام عليكم فمش سامعك، فشاورت له فشافك فتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو يفهم ان انت سلمت عليه فيرد عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. واضح كده يا جماعة؟ يبقى اذا ايه؟ عدم التشبه باهل الكتاب في سلامهم. رقم 10 من اداب السلام ان الصغير يسلم على الكبير. مش يبقى ولد عنده 15 سنة او 10 سنين ويقابل واحد عنده 40 50 سنة يقول هو احسن مني فين؟ لو هو سلم انا ارد عليه. لا يا حبيب قلبي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان الصغير هو اللي يبدأ السلام على الكبير، الكبير ليه حق على الصغير. واضح؟ الصغير يبدأ على الكبير والقليل يسلم على الكثير. لو اتنين معدين وعشرة قاعدين الاتنين لازم يسلموا على عشرة، واخد بالك؟ ولو حتى ماشيين اتنين معدين كده وعشرة جايين في الواجهة، فالاتنين يبدأوا السلام على العشرة والعشرة يرد السلام على الاثنين، او واحد من العشرة يرد السلام على الاثنين ويجوز وده يجزي عن اللي عنهم، ولو واحد من الاثنين سلم على العشرة وواحد من العشرة سلم على الاثنين يرد السلام على الاثنين يجوز هذا، فهذا يجزي عن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. والراكب يسلم على الماشي، واحد راكب عربية وواحد ماشي على رجليه، اللي راكب عربية يسلم على الماشي. ليه؟ عشان لو الماشي هو اللي لازم يسلم على راكب العربية فممكن يشعر الانسان بشيء من المهانه، وانا لازم اتسلم على شخص العربيه. فالاسلام من باب تاليف القلوب وايصال المحبه بين الناس يقول لك اللي راكب يسلم على الماشي، واللي ماشي يسلم على الواقف، والواقف يسلم على القاعد. خد بالك، واللي راكب عربيه يسلم على الماشي وعلى القاعد. يا سلام على جمال الدين. اقول لك اعظم دين في الدنيا كلها، والله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اللهم امتنا على الاسلام يا رب العالمين. ربنا كده ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ربنا يا رب يجمعنا واياكم على التوحيد والايمان يا رب العالمين. رقم 11 السلام عند مفارقه المجلس. دخلت مجلس سلمت على الناس، وانت ماشي برضه سلم على الناس، فليست الاولى باولى من الاخيره، يعني لازم الاثنين سلم في الموضعين. دخلت على ناس سلم عليهم، ماشي سلم عليهم، رحت زرت ناس سلم عليهم، وانت ماشي سلم عليهم. ما تقولش هو انا ما انا ده وانا ما سلمتك بقى ولازم اسلم في الراحه وفي الجايه، هي حكايه سلام. فمزق حتى كتر السلام يقل المعرفه. طبعا الكلام ده غلط، لان كتر السلام يزيد المعرفه ويزيد الالفه في القلوب بفضل الله. رقم 12 يا جماعه الخير من اداب السلام التصافح. ان لما تسلم على حد تصافح، بس ما تكونش امراه. لو امراه من محارمك ماشي، انما من اجنبيات لا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند الطبراني في الكبير، قال لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. وتقول امنا عائشه فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه في بيعه ولا في غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء. يبقى تصافح ليه؟ المصافحه تقوي المحبه والموده. رقم 13 اذا حال بينكما حائل تعيد السلام. دخلت قابلت اخوك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله، سلم عليك. فوانتم ماشيين كان في شجره فانت عديت من ناحيه وعدى من ناحيه، او كان في عربيه انت عديت من هنا وعديت من هو عدى من هنا، تعيد السلام عليه، تجدد السلام عليه مره اخرى، وده من باب تاليف القلوب وزياده المحبه بين المسلمين. رقم 14 السلام قبل السؤال والكلام. السلام قبل السؤال والكلام. واحد داخل عليك، انت راجل داعي، واحد داخل عليك فبيقول لك لو سمحت عندي سؤال ممكن اساله؟ قول له طب السلام الاول. فيقول لك السلام عليكم ورحمه الله. قول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اسال بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. لكن طبعا بالرفق والرحمة لما يجي واحد مش فاهم فداخل بيقول لو سمحت عندي سؤال، أحيانا ممكن تبقى على الفضائيات تلاقي واحد داخل عليك يقول لك لو سمحت عندي سؤال مش الشيخ، قول له ألقى السلام جزاكم الله خيرا، فيقول لك السلام عليكم، قول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي تحت أمرك. واضح كده؟ طيب من ضمن آداب السلام عدم السلام عند قضاء الحاجة. واحد بيقضي حاجته في الخلاء ما اخشش بقى انا داخل السلام عليكم فين فلان، قالوا لي في الحمام، يا فلان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مش هيقدر يرد عليك وهو في الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته فلم يرد النبي عليه، ثم لما قضى النبي حاجته ذهب الى الرجل فرد عليه السلام ثم قال له اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. يا سلام على ادب الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. رقم 16 من اداب السلام إعادة السلام ثلاثا خصوصا إذا لم يسمع. سلمت على واحد السلام عليكم فما ما سمعنيش، السلام عليكم ما سمعنيش، هعيدها له ثالث مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى أنا كده عدت السلام عليك كم مرة؟ قال لك ثلاث مرات. رقم 17 شيء طبيعي وأنت داخل البيت لازم تسلم، سواء في البيت في ناس أو ما فيش ناس لازم تسلم، لأن ربنا أمرنا إن إحنا لما نخش بيوتنا لازم نسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يأخذ بركة عليك وعلى أهل بيتك. طب افرض داخل وهم نايمين، مش من الذوق بقى إن أنا أطبق سنة بالأسلوب ده، أقوم داخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الدار والقوم والكلام ده كله وأصحيهم من النوم يقوموا يدعوا عليا، إنما أعمل إيه؟ خليك ذكي، طبق السنة لكن بالعقل وبالحكمة. داخل لقيت زوجتك نايمة، ولادك نايمين، فتحت الباب ودخلت لقيتهم نايمين، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلمت لكن بصوت واطي، لا أنا أزعجتهم وصحتهم ولا أنا أهملت إلقاء السلام، ألقيت السلام عشان البركة تحل في البيت، وفي نفس الوقت ما صحتش حد ولا أزعجت حد. السلام على الأدب الجميل. يا حبيبي يا رسول الله، يا اللي ما فيش خير في الدنيا إلا وعلمتهن، وما فيش شر إلا وحذرتنا منه، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. يبقى إذن إيه؟ تسلم على أهل البيت بصوت منخفض إذا كانوا نائمين. رقم 18 إذا كان المجلس فيه مسلمين وكفار سلم بنية المسلمين اللي موجودين. واضح كده؟ قاعدين مسلمين ومعاهم كفار، فتخش تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول ما في كفار، أقول لك ما أنا سلمت بنية المسلمين، يجوز. رقم 19 تسلم على اللي أصغر منك برضه لتأليف القلوب، مع إن الأصل إن الصغير هو اللي سلم على مين؟ على كبير، لكن من باب تأليف القلوب، أنت معدي ليه طفل صغير؟ السلام عليكم يا حبيبي، إزاي صحتك عامل إيه؟ زي ما النبي كان بيعدي على أنس بن مالك، كان ليه أخ صغير خالص اسمه أبو عمير، صغير خالص، فكان يقول له السلام عليك يا أبو عمير، ما فعل النغير؟ وإيه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة ان انت استحباب تبليغ السلام من شخص الاخر، زي ما النبي بلغ ام عائشه سلام سيدنا جبريل. اخر حاجه سلم على من تعرف من لا تعرف، اللي تعرفه وما تعرفوش سلم على كل الناس حتى تكتب قلوب الناس ومحبه الناس. ربنا يجمعنا واياكم على خير، وقت معاكم بيجري بسرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في سحر بيفرق قلوب عن بعضها، والسحر تاني بالمحبة يضمها، والكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين، تقرب قلوبنا لربها.